قرأت السير، قال أبو حنيفة رحمه الله: سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه، لأن يعني في بعض الفقه لا يلزمه، لا سيما إذا كان إنسان عام يعني عايز ما يصح عبادته وخلاص يعني خلاف طالب العلم. أما قراءة سير العلماء فيها بتدي نوع من الحافز للإنسان، نفسه محمضة تعبان عنده إحباط والكلام ده، عايز متى تنتفع يقرأ سير الصحابة والتابعين. أفضل كتاب الحقيقة على ما فيه من خلل في سير الصحابة كتاب حد الصحابة الكندلاوي، هذا الكتاب ده ممتاز، لكن للأسف يعني عشان مش بصر بالحديث فبيجيب بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع، لكن الحقيقة يعني تبويب ممتاز جدا، تعب على جمع هذا الكتاب فعلا. فإذا يعني هو أفضل طبعا له الآن طبعا مؤسسة رسالة، مؤسسة رسالة حقيقة تكون بالشرع والمعروف، تعتبر أفضل طبعا يعني الشرع والمعروف. طبعا الشارع واد معروف مشهور معروف، انا شايفك معروف ان شاء الله. فهو حاول ينقي الكتاب بقدر المستطاع او ينبه على بعض الاخبار غير الصحيحه في الكتاب ده، ممتاز جدا في حياه الصحابه. متوفر هنا في قطر؟ متوفر جدا طبعا قوي يعني، كل الكتب دي مشهوره وبتكون على المكتبات. الشيخ بشار طبعا، الشيخ بشار عواد بشار حديث الأربعاء دعاء المستجاب لزوره ضعيف ضعيف، وكان بعض العلماء يعني كانوا يعني استعملوه زي البيهقي وغيره يعني الأربعاء في دعاء المستجاب، بس حقيقة الحديث ضعيف وإسناده مضطرب مضطرب يعني. عارف إن في بعض العلماء يعني حسنوه وبعضهم صححوه. الحديث لا يدخل النار من صلى ركعتين، لا لا يدخل النار من صلى اربع ركعات قبل الظهر وبعد، ده صحيح صحيح وقبل العصر قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. صحيح صحيح. مش احنا خصمت الامام؟ ايه خصمت الامام يا طبعا. هو الإمام أحمد حقيقة لما امتحن في هذه المحنة، محنة خلق القرآن، كان بينظر إلى أقرانه من أصحابه نظرة إكبار، خمس سنين متدينين وفقهين وجمع السنة وتكلموا في القرآن، فكبر عليه إن واحد يحلم معين وكان رفيق عمره في الرحلة طلب العلم إن هو يضعف فيجيب. تمام. المشكلة بس هو علي بن المدين، كل واحد من دول كان له عذر ورجعوا بعد ذلك لما أحسوا بالأمان، رجعوا وكفروا من قالوا خلق القرآن كلهم. فالإمام أحمد الحقيقة كان متشددا جدا يعني، ولو تساهل يعني كان ممكن يعني يكون أفضل، لكن الحقيقة كانت الدنيا مظلمة خالص، وكبار العلماء أجابوا في المحنة وفي أصبح فتنة للعوام بتاعه، فكأنه أخذ عهدا على نفسه ألا يعني يروي عن أحد أجاب في الفتنة، وأمر ابنه عبد الله ألا يكتب عن أحد أجاب في المحنة حتى لو كان من أفضل العلماء. تمام. من باب الزجر يعني وكده، مع أن الإمام أحمد حقيقة روى في مسنده 60 حديثا لعلي بن المدين، وبقي في المسند حتى الآن يعني حوالي 63 حديثا، وعلي من ممن أجاب في المحنة قوي يعني، فرد ريشه في المحنة زي ابن معين. ابن معين يمكن أجابه وكان في حاله وسكت يعني، لكن علي بن المدين لا، يعني يقول ابن عمار رأيت عليه بمدينة يحمل حذاءه بيديه ويجري. فقلت له إلى أين؟ قال أصلي خلف أبي عبد الله. فقلت فظننت أنه أحمد بن حنبل. فطلع أبو عبد الله أحمد بن دواد رأس الفتنة. قال فسقط من نظري وحيد زي كده. وبعدين هو قال لابن عمار بعد كده أبلغ القوم عني أن القوم كفار وأنا لم أعتقد هذا الأقبض. حبسوني في بيت مظلم 7 أشهر حتى خفت على نفسي. كان زمان الحقيقة الخلفاء لما بيعاقبوا كانوا بيعاقبوا عقوبة رهيبة شديدة جدا، يعني لا يمكن عقوبة الآن تصل كما كانوا يفعلون. واحد أساء الأدب يقول علي بالنطع والسيف، النطع الجلد وعشان يذبح وعشان ما يسرش السجادة. فكان يعني لما يحطوه في السجن يكتفوه بالحديد وبالسجن كما فعلوا أحمد. كان يضع القيد في قدمي وفي يدي، وكانوا يسلكوا يعني القيد يفكوه شوية كده عشان يقدر يطلع يده منه إذا حب يدخل الحمام، إذا حب مثلا يصلي. وبعدين بعد ما يخلي هو طواياته من نفسه يدخل إيده في القيد ويقعد عشان أمير المؤمنين هو اللي قيده. فدي كانت طاعة ولاة الأمور آنذاك. المقصد يا شيخ إنه لا يحق لأحد إنه يفقد حتى أي سبب إلا في الدين، في الله، ده في الدنيا. فيحل لأحد أن يهجر أخاه في 3 أيام يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا وخيرهم الذي يرجو السلام. إذا كان الخلاف على دنيا، أما على الدين ممكن يكون مدى الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وهلال بن أمية والواقفي 50 ليلة 50 ليلة لا يكلمه ولا أحد من أصحابه يكلمه. وعائشة رضي الله عنها لما عائشة كانت سخية كريمة، يعني اللي يجي في إيدها تطلعه لله وبتاع. ابن أختها عبد الله بن الزبير كان بخيلا، فعرف إن عائشة كان عندها أرض ومش عارف إيه، وقامت مطلعاه. فقال إنه ينبغي أن يحجر عليه. قال على عائشة كده من وين؟ فغضب الحجر صاحب الصحيحين، غضبت وقال أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت لله علي ألا أكلمه أبدا. فلما طالت الهجرة على ابن الزبير وعايز يدخل بأي وسيلة يعتزل يبوس على رجليه، يبدأ حاجة رفض تماما إنه يدخل عليه. فقال إنه لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لأنها قالت نذر لله علي ألا أكلمه أبدا، فأوجبت على نفسها القطيعة أن تقطعه لأن النذر واجب الأداء. فلما طال على عبد الله بن الزبير الهجر والكلام ده ومش عارف يدخل لها بأي وسيلة، احتال هو واثنين حيلة، فجموا من 3 كده ولفوا نفسهم بعباية، تمام، كساء كده زي عباية كده. وبعدين واحد منهم استأذن على عائشة، قال ندخل؟ قالت من أنت؟ قال فلان وفلان. قالت ادخلوا. قال كلنا؟ قالت كلكم. تمام، ما تعرفش بقى الحيلة اللي عملوها يعني. فأول ما دخل رمى نفسه عليها وقال يقبلها وكلام ده، وهم يناشدونها الله عز وجل يعني يعفو عنه وما ينفعش اللي بتنبري خطيته وخطيته المسلم وهذه المسلم. فهي تبكي وتقول إن النذر شديد، أنا نذرت ولا أستطيع إن أنا لا أوفي بنذري يعني. فقالوا يناشدون لحد ما يعني رضيت عنه وقبلته واعتقت 40 نفسا فيها. وكل ما تذكر كان هذا النذر تبكي، ربنا كفر فوق النذر كتير يعني. لكن النذر يا شيخ في حاجة حرام؟ نعم؟ لو النذر في حاجة يعني، هي عائشة رضي الله عنها شافت انه يعني إهانة أمهات المؤمنين والكلام ده ديانة، واخد بالك ازاي؟ ما هي رأت هذا. واحد أحد الصحابة اللي أصبح كان مسلم أن هو موضوع خروج النساء للمسجد، فهو راح ابن الصحابي قال والله لنا منعهن. هذا عبد الله بن عمر ابنه بلال. ابن بلال تورط وعمل وقال الكلمتين دول. بس هو الحقيقه بلال ما كان يقصد المعنى اللي برا يعني ابن عمر الذي كبر عليه انه يعارض كلام النبي ايا كان قصده. النبي يقول لك افعل ولا تفعل، توصل به لا تفعل مع مرغم يعني ما جاتش نفسه يستبصر منه انت توصل به هو كافي عنده خالص ان النبي يقول افعل وواحد يقول لا تفعل انا مش محتاجه اسمع من النبي فهمت لقينا الكلام في مقابل كلام النبي عليه الصلاه والسلام كانت حاجه صعبه ممكن التجوز في مثل هذه المسائل باعتبار القصد يعني باعتبار القصد الكلام ده لو غير ابن عمر انا بتكلم في حال غير سيدنا ماشي ماشي طب ما هو كلام بلال ده ينطبق تماما مع كلام عائشه اللي في صحيح البخاري لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثته النساء لمنعهن من المساجد هو بلال كان يقصد ايه؟ يقصد ان المراه لو راحت المسجد بتقابل واحده تودود معاها وترجع مقلوبه على جوزها تمام؟ او تقبل نصيحه جوزها انت جوزك بيعمل ايه؟ قصقص ريشه عشان يلف على غيرك مش عارف يعمل ايه يخليه يسوي ايه؟ الست طالعه كويسه جدا رجعت مقلوبه انا مقلوبه منين؟ ما راحتش غير الجامع يبقى الجامع بيفسدها يبقى ما تروحش الجامع الكلام ده كلام منطقي يعني كلام مش صحيح وده كلام عائشه ما الذي احدثته النساء ايام عائشه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش كام سنه ايه اللي عملوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمنعهن المساجد؟ انت ممكن تتخيل بقى يعني بتوسع الفتحه شويه بتاع النقاب مثلا يعني تحط ازرق واحمر ومش عارف ايه على ضوافرها تعمل اي حاجه من كده ممكن تتخيل ايه اللي ممكن تعمله وكبر على عائشة أن النساء يعملوا كده حاجة زي كده يعني فهو يعني كلام بلال يلتقي مع كلام عائشة رضي الله عنها بس ابن عمر لشدة محبته واتباعه وكده ما قبلش من أولاده رباهم وكبرهم وعلمهم ورأوا سيرته الذاتية والكلام ده أن يقول لا تمنعوا يقول لا نمنعهن يطلع أي كلام ابن عمر ما يتحملهاش حاجة شيخنا في مثل هذه الحال مع القريب ما نفع الهجر. شوف المسألة كلها يعني دي قاعدة اسمها الزجر بالهجر الزجر بالهجر فهو انت الزجر بالهجر ده مربوط بالمصلحة يعني افترض واحد مخالف وانا اطعته فازداد في مخالفتي لا ما اطعوش لو انا قطعته وحسيت من علاقتي بيه انه برضه هيكبر عليه ان انا اقطعه وانا بالنسبه له حاجه كبيره وكده فيقوم يلم نفسه اقطعه يعني لازم انظر لازم تنظر الى حال اللي انت هتقطعه لان القطيعه انما هي دواء مر يلجا اليه الانسان لوجود العله بس مش اكتر من كده يعني ما يقدرش يشرب الدواء المر في حالاته الطبيعيه العاديه تمام مسلم إذا كانت لدين وتتحقق بها المصلحة إنما دنيا لا هي ثلاثة أيام المسموح بها فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال هجر المؤمن كسفك دم كأنك أنت ذبحته قتلته يعني في الحكم يعني كنت ما فعلتش هذا هجر المؤمن سنة كسفك دم سنة كسفك دم فإذا كان للدين قمت بدورك عرفت الحق وعرضت الصح بس بهدوء يعني ساعات الواحد يبقى منفر جدا ان في تبليغ الحق وكون هو اللي غلطان مش المذنب ولا غلطان واخد بالك يعني بس زي الرجل مثلا اللي عايز يخلي مراته تختلع عشان مش عايز يدي لها حاجه يقوم يعذب فيها لحد ما تبيع شعر راسه تقول خد كل حاجه وسيبني مين اللي عمل القصه كلها هو اللي عمل القصه مش ان اكلها وعايزه تمشي وتاخد كل حاجه وسيبني لا هو اللي اجبرها على كده عشان تتنازل عن التصرف فقد يكون الذي يبلغ الحق هو المنفر هو الذي يصد عن الحق فاذا قمت بما يجب عليك من الرفق في النصيحه وطولت بالك برضه بس مش كون فيكون يعني طولت بالك برضه وتتعاهد معاه واذا كنت تقدر تديله هديه تديله حاجه مع المخالفه مع وجود المخالفه وتتحبب اليه بعد كل ده اللي انت عملته ما فيش فايده اجر حتى لو هجرت طول العمر اذا كان في الدين اما في الدنيا فهي احقر من الواحد يجب المصلحه مهما عمل نعم مهما عمل تطلب المصلحه يعني مهما عمل دي ممكن تصل الكفر فانت حدد الذنب بتاعه ونقدر نتفاهم فيه هل فعلا تهجره اول ما كده ولا بعد شويه ولا ايه ما بيصليش وانا نصحوه وكذا وكذا لكن انا مهما هجرته ماليش قدر عنده مش هيصلي خلاص هجره طبعا شيخنا واجب الزوج على الزوجه في حاله ان هي غير اخوها او حد من عائلتها. واجب الايه؟ الزوج على الزوجه. آه. في حاله ان هي هاجرت اخوها او حد من عائلتها مش في ايده هو يعني يقولهم ان هم يستريحوا. مالوش غير انه ينصحها. واذا لزم الامر يبين انه غاضب عليها. يعني من باب التهديد يعني اذا كانت دينه وخيره يعني. وعارفة ايه معنى غضب الزوج عليها وان ده ممكن يضرها جدا جدا يعني والعبادات كلها تطيش ولا شيء يعني. اذا كانت كده ممكن يهددها خلاص بلاش يقول لها انا غضب عليك يظهر على فعله ما فيش محاورة ما فيش بتاع ليس هو كجاري عهده معها واخد بالك ازاي لحد ما تسأل انت ليه زعلان انت ليه كده وتحاول تستوضيف يقول له اعمل كده لان هو يعني العلماء بيقولوا رب وصل خير منه الهجر فازاي يعني انت مثلا بينك وبين مثلا اخيك مشكله وزعلك وجار عليك وبتاع الكلام ده وانت مش عايز تهجره عشان احاديث ونصوص الدين فممكن تتحين وقت وهو مش موجود في البيت انت عارف مش موجود وتتصل بالتليفون هيرد عليك ابنه ايه فين ابوك ما تعرف شوف خدك هيجي امتى بتاع الكلام ده طيب اما يجي سلم لي عليه لا كلمته ولا خاطبته ولا عملت اي حاجه بس اثبتت حاجه الولد اول ما يجي يا عم اتصل بيك وبيقول لك كويس وسال عليك ومش عارف ايه الكلام ممكن حاجه زي كده تحنن قلبه يعني سنه البني ادم في نهايه يومه لما يحط راسه على المخده بيقعد احداث اليوم تمر عليه فممكن يراجع نفسه بعد الضغط العصبي اللي كان عليه هو دلوقتي اصبح فايق وبتاع ممكن يلوم نفسه ليه انا عملت كده وممكن يرجع يعني الشيخ امام مسلم في المقدمه شنع على اشتراط اللقيه مسلم في المقدمه اه كان يقصد مين يا شيخ والله انا استبعد جدا ان يقصد بخاري استبعد خالص يعني انما يقصد علي بن مديني في الغالب لان علي بن مديني كان يقول قول البخاري في اشتراط اللقيه لاثبات صحه الحديث تمام او واحد مرموق في ايامه من العلماء الكبار واحنا ما نعرفوش لانه قد يقصد محمد بن مسلم بن وارة كان يقول بهذا ومحمد بن مسلم ده كان من اهل نيسابور ممكن يقصد ابو زرع الرازي ابو حاتم الرازي دول من اقرانه وائمه كبار وكان يقولون بهذا القول لكن انا لمعرفتي باجلال مسلم البخاري وتعظيمه اياه للغايه القصوى استبعد انه يصف بسوء الطويه وسوء الرويه و الفاظ الشريعه هو عرض بيه يعني هو يعني تعظيم ليه لا يحجز انه هو يعني يشنع عليه على شرطه يعني ده يعتبر ديانه ايه صيانه للسنه هو بعض العلماء قال كده انا عارف ان العلماء بعضهم قال يصل البخاري بس انا عن نفسي استبعدها الحقيقه لان في من مشايخ البخاري ومن اقران البخاري ومسلم من يقول بهذا بالعكس راي البخاري ده هو راي معظم العلماء يعني هو رأي البخاري أقوى من رأي مسلم قطعا حتى عندما يقول برأي مسلم وهو المعاصرة مع البرائم التدليسي الحديث متصل الكلام ده وفي بعض الصور لا يمكن قول البخاري يمشي فيها زي أهل البلد الواحد مدني مع مدني وعاشوا مع بعض 40 سنة وواحد روى عن الثاني فالبخاري يقول لم أجد له سماعا طب ده عايشين مع بعض في نفس البلد صحيح ما لما تقابلوش صلاة الجمعة المسجد النبوي مثلا مرة يعني واربعين سنة عايشين مع بعض فلما يقول عن فلان وبريء من التدليس والكلام ده أقول له ما لم تذكر سماع طب ما هو البخاري وقع في نفس القصة دي في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال شعبة ويحيى بن معين وكمان عالم أبو عبد الرحمن لم يسمع من عثمان طب البخاري ما خرجه ولم يصرح ابو عبد الرحمن اطلاقا في اي طريق من طرق الحديث بالتحديث تمام لكن لحافظ بن حجر لجا الى راي مسلم في القصه دي قال ايه ابو عبد الرحمن السلمي بعد ما روى الحديث عن عثمان قال فذلك الذي اقعدني مقعدي هذا 40 سنة من زمان الحجاج بن يوسف الى زمان الى موتي 40 سنة بيعلم القران طلب القرآن عشان الحديث ده فأربعين سنة بيعلم قطعا يبقى أدرك زمان عثمان أدرك زمن عثمان قطعا يعني. فالبخاري ما فيش في إيده دليل على إن أبو عبد الرحمن سمع من عثمان. طب ليه خرجوا؟ هذه يا الصورة البينة التي كان يقصدها مسلم، لأن مسلم مش أي معاصرة بيصححها. طب ما في علماء كبار أنتوا عاصرتوهم مش حد فيكم راح لهم، مع أنك طالب علم. الألباني مثلا أطلب حاجة لهم، ابن باز وابن عثيمين اللي انت على عمرك رحت الأردن عشان تسمع منه، ولا تروح السعودية عشان تقابله في الرياض والكرية مكة والمدينة وخلصنا. تمام رايح تحج تعتمر. طب ما دول كانوا معاصرين لك، ومعاصرين ايه بالثلاثين سنة ولا أربعين سنة، ومع ذلك انت ما شفتهمش ولا قابلتهم ولا سمعت منهم. تمام، فالمعاصرة المطلقة مش لازم تكون صحيحة. ليه؟ لان ممكن يكون عايش في نفس العصر بتاعي وقابلتوش. لكن مسلم قال ايه في المقدمة؟ قال يعني كل اثنين روى عن بعض وجائز ممكن لقاؤهما، فقرن الجواز بالإمكان. ممكن يبقى جائز ان انا قابله بس مش ممكن ان انا قابلته، او ممكن قابله بس ما قابلت كده. فقرن الجواز بالإمكان مما يدل على مش اي معاصرة مسلم يقصدها، لكن يقصد المعاصرات البينة كرواية اهل البلد عن بعض، مصري عن مصري، شامي عن شامي، عراقي عن عراقي، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري كده. لكن انت بقى تستبعد الـ يعني الـ اللقاء لما يكون البلد مختلف، واحد من اذربيجان مع واحد مصري، طب هتقابله فين؟ مع ان ابن معين في مره من المرات برضو واحد اذربيجاني مع واحد شامي، فقال له سمع، قال له لعلهما التقيا في الموسم، قابلوا بعض في الحج مثلا. بس يعني دي بتبقى حالات ضعيفه قوي اللي تستعمل فيها القاعده دي، لان حته احتمال يلتقي في الحج ممكن اقول لك واحتمال ما التقوش. صحيح. يعني فاحتمال وبين احتمال ما فيش راجح منهم بدليل من الخارج. حديث الوضوء يا شيخ. إيه؟ حديث الوضوء الامام شعبه حديث الوضوء بتاع صح. بتاع اسرائيل ابي اسحاق السبيعي. صح الحديث صح من طريق اخر عند مسلم، مش من الطريق اللي شعبه ضعفه. اخدلك حديث رواه معاذ بن صالح، اظن هو حديث عقبه بن عامر عن عمر بن الخطاب. صح مسلم. هل سمعت دلوقتي شيوخ يعتبر معاصره؟ دي تشبه الاجازه قديما. الاجازه يعني شيخ جميل. لا شفته اليوتيوب، شفته على اليوتيوب مثلا. شفته بيتكلم والكلام ده يشبه الاجازه. فانت لو سمعت منه حاجه تقول سمعت فلان في اليوتيوب. قيد السمع. لان كلمه سمعته اذا اطلقت تعني السماع المباشر. لا لابد من العزو. لابد زي ما احنا بنقول ايه مثلا، انا قلت تشبه الاجازه في ايه او المناوله، تقول حدثني فلان اجازه ان هو قال لي اجيز لك ان تروي حديثي. تمام، فقد اجاز لي. فانا لو قلت حدثني فلان وما قلتش اجازه ابقى كذاب، لانه ما حدثنيش، ما قابلتوش. تمام، هو ما كلمني، انما مثلا ممكن يكون اعطاني كتابه اي، فتقول فقال اروي هذا عني. تمام، فانت لو حبيت تروي عن الكتاب تقول ايه؟ حدثني فلان مناوله. لكن لو قلت حدثني وسكت ما قلتش الطريقه اللي انت تلقيت بها الكلام، هذا يدخل في الكذب على طول. فدي تشبه الاجازه، تشبه المناوله. فلازم اقول احد سمعت فلانا في شريط التسجيل. اذا قلت رايت يعني تقول رايت على اليوتيوب يوهم نفس القصه. رايت الشيخ يفعل كذا، ولكن بيحدثني يعني لكن حضرتك اليوتيوب بتاع حضرتك بتاع الحركه بتاعت السؤال. ماشي. ممكن انت تقول رايته بس لا بس بس رايته ابلغ من سماعته وتعلمته. دي افضل طبعا. لا هو لو حبينا نتحرر روايه لازم اذكر الوسيله اللي انا شفت بيها. اصل رايته ابلغ من قولك سمعته. رايته انا شفته بلحمه ودمه وقابلته وكده. تمام، لان دي الفاظ لها معاني محدده بالذات عند المحدثين. تمام، انت ممكن تقول رايته مثلا في المنام رايته كذا بس حددت. لكن انا عندما اقول انا رايته يفعل كذا يعني انت كنت قاعد جنبه، كنت قاعد قدامه ورأيته، إنما تقول أنا شفت في اليوتيوب يفعل كذا. تمام؟ لابد أن تبين بالذات. بس على فكرة في هذا الزمان ملوش قيمة قوي. تمام؟ إلا التبجح بس. صحيح. انك تتبجح ان انت ولد، زي تدليس البلدان والاماكن زمان. يعني تدليس البلدان والاماكن، مثلا الشارع ده انا ساكن في البيت ده، والشارع ده اسمه شارع دمشق، اول حدث ان فلان بدمشق هو كان، كنت انا هو في الشارع. انت لما تسمع دمشقي اللي يخطر على بالك دمشق الشام، تمام؟ او مثلا يعدي على ترعه كده، يوم عدي على ايه، على الشط الثاني، يلقى حدث ان فلان في بلد ما وراء النهر مثلا. ما وراء النهر دي بعيده خالص، يعني ناحيه ايران وافغانستان والكلام ده. فلما تقول لهذا ده كله كان باعثه الاول التبجح بكثره الرحله، وقابل علماء كتير وسافر بلاد كتير، فيقوم وزنه يتقل عند طلبة العلم فيتهافتوا عليه فياخدوا الآية الحديث بتاعته. فكانوا يعملوا، بعض الناس كانوا يعملوا حديث تدليس البلدان والأماكن. فإحنا لأن إحنا زمان الرواية انتهى دلوقتي، فأي واحد هيعمل أي حركة من الحركات دي مش هيضر إلا تبجح بس، لأن الأسانيد ما خلاص انتهى زمان، الأسانيد من القرن الرابع الهجري يعني خلصت. يعني شيخنا في أخ من بلاد المغرب يرسل اموال من هنا من قطر لبلاد الارحام، وهناك يتصدق عليهم يعني. بس في عائله صدقه ولا زكاه؟ صدقه صدقه. في عائله من قطاع غزه او اثنين، يعني هو عاوز يعرف اذا في الامكان يعني يوسع دائره المنتفعين في بلاد المغرب، يعني عائله او اثنين كمان، والا يعني يتصدق على اهل غزه ويخلي المجموعه اللي يرسل لهم اموال في المغرب هم نفسهم يعني. شوف المسألة دي بترجع إلى معرفته بالأفقر والأحوج. يعني أعتقد مثلا يعني بدون تفصيل أهل غزة الأحوج ما يكون حصار من هنا وحصار من هنا وما لهمش أي حاجة وبها كل حاجة تهريب عشان يقدر يعيش ويأكل. فأعتقد يعني حتى لو عنده زكاة الناس مرابطين في الجهاد والبند وفي سبيل الله ديت، أجمع العلماء أن مقصود بها الجهاد، كل مقصود الجهاد فقط اللي هو سهمه في سبيل الله. فأعتقد إلا إذا كان عنده معرفة خاصة بأهل المغرب وأنهم محاويج حقا وأنهم ضيعين ولا يلتفت إليهم، ساعتها هو بمعرفته يودي المكان. حديث ألف لام ميم حرف، حديث من قرأ حرف من القرآن، المقصود بالحرف هنا يعني الحرف ولا الكلمة؟ الحرف غير الكلمة. شيخ الإسلام قال أن الحرف يقصد به كلمة ألف ولام، يعني يقصد الحرف ككتابته. يعني كتابة الحرف، ما الحرف غير الكلمة، الكلمة قد تطلق على الجملة إنما الحرف لا يطلق إلا على الحرف. الجملة كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان بيتان الرحمن تخلزان الميزان سبحان الرحمن سبحان الله، مش كده دي جملة، وقدرك إزاي. لكن الحرف اللي هو الألف رسم اللام الميم الحروف الهجاء، يعني الشيخ الإسلام يقصد نطق الحرف كلمة ألف وباء، يعني كافتتاح سورة البقرة كلمة ألف اعتبرها دي كلمة، يعني نطق الحرف الألف اعتبره كلمة، فالأجر يحصل بنطق الحروف مكون من ثلاث حروف يعني ألف. ده يقصد الشيخ الإسلام، هي في الآخر كلمة مكونة من أحرف، بس أنا عايز أتكلم على حرف، مفهوم الحرف. أين؟ مفهوم الحرف اللي هو حروف الهجاء يقال فيها حرف، هي حروف المباني. حروف المباني ايش معنى شيخنا؟ انقطاع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، هل كانت عادة في ايه؟ غار حراء قبل البعثة، في غار حراء، غار حراء هل كانت عادة قريش انقطاع بعض كبار القوم غير حراء؟ من اين اتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اين اتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الانقطاع في غار حراء قبل البعثة، هذا من هداية الله له. نعم. من هداية الله له. هو يقصد يصطفي يريد أن يجتبي، فبيهيئ له الأسباب أن يتحنث وأن يخلو بنفسه. أنت تقول كيف كان يصلي قبل البعثة؟ ولكن إزاي؟ كده يعني من هداية الله له. يعني فكرتيني بواحد اليزيدي بيسأل أبو عثمان المازني، يقول أئمة اللغة قول له لماذا تنصب حتى ما جاء بعدها؟ قال هكذا خلق. قال له هكذا خلق. فضحك وعثمان المازني وتعلم كان الجواب على البديه وكان بمناسبة تعليل الإعراب ده، ليه تعليل ولا الأمور؟ إيه؟ تعليل الإعراب. في تعليل ولا هكذا نقول؟ يعني الفاعل يرفع. لا طبعا هذا كانت العرب تفعله، لكن أنت عارف نشأت علم النحو. إيه نعم. الأسود الدؤلي لما ابنته تعجبت من شيء فرفعت اسم المتعجب منه، بعدما دخل العجب الإسلام بكثرة وما كانوش زي العرب بدأوا يلحنوا بقى تمام، فانزعج وذهب إلى علي بن أبي طالب وقال فقال انحوا هذا النحو وكده. ما وضعوا القواعد إلا بعد دخول العجم الإسلام، وإلا لو فضل العرب عرب زي ما هم ما كانوش محتاجين قواعد. لأن بعد الفتوحات الإسلامية نعم، بعد الفتوحات الإسلامية توسعت البلاد الإسلامية ودخل أدخل كثير من العجم. كان أيام علي بن أبي طالب. أنا أقصد يعني ليه العرب في البداية رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول؟ دي مش عايزة هكذا فاش هكذا خلق ربنا خلقه كده. يعني جرهم لما كانوا بيتكلموا عمرهم ما نصبوا الفاعل. هنصبوا إزاي يعني؟ أو علم آدم الأسماء كلها، ده من تعليم الله لآدم عليه السلام إن اللغات تنضبط هكذا. عرفت إزاي؟ ولما نزل القرآن ثبت القاعدة، طبعًا القرآن ثبت القواعد. طبعا مش كده. في مسألة أثرتها في درس قديم من 20 سنة، آية سورة الإسراء، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين. حضرتك ذكرت مطمئنين، حتى الآن لم أجد إجابة على مطمئنين. فكرت كثير يعني؟ أي فكرت كثير. السؤال ما في مناشة. إمتى الإنسان يحتاج إلى رسالة، يحتاج إلى هداية من الله عز وجل؟ يكون ضال. لا يحتاج إلى هداية إلا كان مضطرب مش عارف سكته راح فين. تمام. فربنا عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. يعني حتى لو لم يكن محتاجا ولا مضطربا ولا يائس ولا أي حاجة وتمام التمام، لا يمكن أن يستغنى عن الهداية. إزاي؟ بعد عشان كده كان سؤالي لو شلت مطمئنين السياق يمشي. صحيح. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا عليه. تمام. لكن لو كانوا مطمئنين يعني لا يحتاجون إلى رسالة من على أساس المطمئن وحياته مستقرة، لن يستغني أبدا عن ملك ينزل عليه أو رسول ينزل عليه وكده. يعني هذا لشيء يعني تبين شدة حاجته إلى هداية، وأنه لا يستغنى عنها طرف العين حتى لو كان في الظاهر مش محتاجها. سبحان الله. ده اللي أنا كنت أقصده. جزاك الله خير. شيخنا طالب العلم يعني مهما بحث عن أحد يعينه يجد أحد أكثر من رب العلم شو بيستعان به يعني. فما أدري أن في عندي شيء هو أحيانا الإنسان طالب العلم يبحث عن ما يحول بينه وبين هموم يعني هم الأخرى يعني. فكل إنسان قد جد يعني مثلاً شيء يقول هذا الشيء لو أنا أفعله لا كذا وكذا يعني. أنا أجد إنه مثلاً أفضل وقت الاستعانة هو آخر الليل شيخنا، الساعة الأخيرة من الإنسان لو استقام في هذه الساعة واستعان بالله تعالى طلب من العون الله بعينه يعني. لكن أحيانا الإنسان هذا الشيء عرف هذا الشيء لكن لا يقدر على المواظبة عليه. فلو كان أنا سؤالي محدد عن آخر ساعة من الليل، يعني الإنسان قد يعرف مثلاً فضل القيام الليل ويعرف أحيانا مثلاً بعض الآيات ويحفظ بعض الحديث، لكن يحال بينه وبين هذا الشيء مع يعني تعظيم لهذا الوقت ومعرف يعرف يعني جداً أن هذا الوقت هو الذي سيعينه بإذن الله يعني لليل مطلبه يعني. فلو في يعني كلمة تحفيزية أو مثلاً يعني تدلنا على شيء الإنسان يعني كيف يذهب عنه هذا الحول بينه وبين هذا الشيء يعني. لا أنت حيث وجدت قلبك من ليل أو نهار، لكن العلماء لما بيبحثوا عن هذه الأوقات بيقول مظنة خلو الإنسان من شواغل الحياة، مظنة. لكن ممكن لو إنسان قلبه مضطرب ما يشغل قلبه واحد ينام به وقوم به، بالليل مضطرب بالنهار مضطرب آخر الليل مضطرب أو الليل ما تفعل يعني. لكن من حيث الأسباب الأرضية لابد من شرف الهدف، وألا تلفت بصرك عنه، وأن توظف كل ملكاتك لهذا الهدف. أنا يعني في بداية الطلب يعني كثير قراءة في سير العلماء، عايز أتلمس بقوا إزاي يعني عملوا إيه يعني وكذا، فطلعت بالثلاثة دول. فأول ما بدأت يعني أدرس كان الشيخ الألباني بالنسبة لي هو الإمام والقدوة، قلت عايز أبقى زي الألباني رحمه الله، فحطيت نقطة قدامي اللي أنا عايز أوصل لها، وأنا مألفت بصري عنها بتاتا خالص لها تمام، وكل قراءة لي وظفتها لعلم الحديث والدعوة إلى دعوة الناس يعني. إذا كنت طبعا سمعتني كتير دايما بتكلم حاجة في اللغة، حاجة في النكت، حاجة في مش عارفين بتاع الكتب، كل ده منين؟ كل ده من الكتب. وعودت نفسي ان ما لما ازهق ما اطلعش اشم هوا، ده فشل، انما اتنقل ما بين العلوم واختها. ازهق من الفقه اروح للغه، ازهق من اللغه اروح للشعر، ازهق من الشعر اروح للامثال، ازهق من الامثال اروح للتفسير، المهم ما اطلعش بره الايه، بره ده، لان انتفعت كثيرا جدا ب يعني تتبعي لكلام العلماء في القصه دي. الحاجه المهمه الاخرى اللي شكى كثير من الطلبه ليا منها، يقول انت بتشجعنا نقرا في تراجم العلماء وبعدين نروح نقرا في ترجمه سفيان الثوري نلاقيه بيفعل، انا حاول نقلده نقع، مش عارفين نعمل زي سفيان. طب اروح لمالك بيعمل حاجات مش عارفين نعملها. فالحقيقه دي يعني فقدت كثيرا في علاجها، فتبين لي الاتي، إن هذا الكتكوت الطالب يعني الكتكوت عايز يقلد الديك، ما نقل عن سفيان هذا الكلام إلا بعدما صار سفيان، أنت عايز تصل إلى سفيان من حيث انتهى وأنت من حيث بدأت، ما تجيش، هتيجي إزاي؟ يعني مثلا سفيان الثوري قال للغلام اللي معاه هات لي وضوء أتوضأ عشان أقوم الليل، حط قدامه الطبق والكوز في مية وبتاع تمام وانصرف. الفجر وهو الفجر لقى سفيان زي ما هو لا توضى ولا صلى تمام، وعامل حاطط يعني ايده على الخد كده وبتاع، قال له انت ما صليتش؟ قال انا من ساعه ما انت تركتني تفكرت في الموت حتى الان، ما خليك عايز تعملها، عايز تعملها تقعد ثلاث ساعات اربع ساعات قدام الطبق ولا تفكر فيها، تعجز عن كده سفيان يقدر يعمل. فاذا قرات في سيره عالم فلا تياس انك مش عايز تعمل زيه. كان سفيان ايام ما كان قدك ما كانش كده، لم يكن هكذا، لم يكن هذا سفيان، انما صار سفيان ونقل كلامه وكذا بعدما صار إماما يعني. فهو يعني أربع على نفسك، بس العبرة للحزب ونبل الهدف. لكن التمني سهل جدا، كلنا لما نقرأ ابن تيمية نفسي أبقى زي ابن تيمية تمام، أبقى عندي قوة حجاج ومناظرة وبتاع، أتكلم في اللغة يبقى أنا إمام اللغة، أتكلم في التفسير يبقى إمام التفسير، أتكلم في الحديث يبقى إمام الحديث. صعب جدا، ما تجيش أبدا كده. وبعدين النفس البطالة ما يجيش منها، يخلد إلى الراحة، لازم هتترك أشياء كثيرة من المباحات أنت نفسك فيها وشايف أقرانك بيعملوها، بس أنت قلبك غير قلبهم، هدفك غير هدفهم، فمنفعش تقلدهم. هم عايزين يطلعوا يتفسحوا ويأكلوا يشوا سمك ومش عارف يعملوا بتاع الكلام ده، هم طالعين فاضيين ما عندهمش كده، أنت رجل صاحب هم مختلف، ما انت زيهم، فازاي تطلع وتحس انك زهقان؟ اطلع ارفع نفسي شويه واشم هوا وبتاع لعلي ارجع والكلام. يعني انا درست الشباب 30 سنه لم يخلص لي من الشباب كلهم على مدار 30 سنه في كل مصر على بعضها الا 50 واحد. كم يا فندم؟ 50 واحد اللي هم بيقولي، اللي انا عارفهم 50، عارف ان في ألوف مؤلفها سمعوا يعني سمعهم لنا شيء. بس دول اللي كانوا بيدعوا اللي كانوا كان يتصل بي على طول عشان عنده دعوة عنده كذا وكذا من 5 سنين يعني. وفي طلبة كانوا مدمنين لحضور الدروس ولما سأل سؤال في الدرس لأي حد ولا جاوب ولا أعرف حاجة. جت أفتهم إيه بقى؟ حاطط التسجيل مسجل اتكالا على إنه هيروح البيت يسمع يسمعش لركز في الدرس. تمام؟ أنا خدت بالي من دي بعد 3 سنين من نزولي بلدي فمنعت التسجيل تماما في دروس الأصول. أسأل وأقول طب أعيد يا جماعة يعني خد فهمته خلاص يقول لا فهمنا. أجي أسأل سؤال ولا واحد بيجاوب. فاللي فتح لي منع التسجيل كلمة لمحمد بن سيرين رواه الخطيب البغدادي في كتاب اسمه تقييد العلم. قال محمد بن سيرين وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة. قيل له لما؟ قال ضيعت الحفظ. طالما كتبت هترجع بقى لما ارجع واحفظ بقى وبتاع الكلام ده وبالتالي بترجع ما تحفظش. فالحفظ اللي انت كنت بتاخده على طول كده وتثبت في دماغك لان مفيش وسيله غير كده والا هتضيع المعلومه راح يكسر القلم يعني القلم طبعا. فهو كان يقصد كده. فانا اول ما قرات دي بصراحه وانا عمال افكر ليه الجماعه دي ما بيجاوبوش؟ ليه هل انا مش عارف اوصل معلومه مثلا هذا انا كده؟ فلما وقفت على دي منعت التسجيل. جو عارف ان لا فلا امل في المعلومه بعد ما يمشي يعني. شكله ده مش اصول. ها نعم ده مش اصول يعني تسجل عشان كده يعني. امال مصر النهارده بس نعم بس مين النهارده معايا اهلا. لا بس قول لنا الثلاثه اللي حضرتك قلتهم من شويه الثلاثه اللي هم خاصين بالهدف يعني حضرتك من خلال اطلاعك خرجت الثلاثه قلت نبل ثبت الهدف نبل الهدف ثبته لا تصد بصرك عنه توظف كل ملكاتك له. ازاي اعمل بفسيخ شربات بقى؟ مش هقول لك تاخد حته نحويه ازاي توظفها في الحديث. تمام؟ مثلا دي بترجع لملكاتك يعني انت عندك مواهب مدفونه انت لما بتثير المواهب دي بتطلع معاك. يعني احيانا مثلا انسان اجي اقول درس تطلع بعض المعلومات من قاع الذاكره ولا حضرتها ولا اعرف اني اقولها اصلا بس ايه المعلومات بتقلب بعضها. فالذاكرة من تحت مليانة يحتاج حد يصور الذاكرة ويخليها عشان تفور وتطلع بالمعلومات تفور فتسفي فيها. شيخنا حسن الله في أحد المعاهد للعلوم الشرعية في قطر تنصح أنه نلتقي يعني. كل المعاهد والجامعات والشيوخ والكلام ده بيفتح لك أكلة الباب بس والباقي عليك. ما فيش شيخ في الدنيا يخلي الطالب عالم مهما كان الشيخ ده يطلع إيه إن لم يكن هناك مجهود من الطالب نفسه إنه عايز يكبر نفسه وياخد من كلام الشيخ وينحو هذا النحو. الشيخ يسدد لك الفهم يقصر لك مدة الطلب. يعني أنت مثلا ممكن تأتي على شيخ من الشيخ تقول له مثلا العلماء الجمهور لما اشترط 84 كيلو للقصر جابوها منين 84 كيلو؟ هو ممكن يلخص لك البحث كله في ربع ساعة. انت عشان تجيبه تجيب يومين ثلاثة على ما تقدر تحصل اللي هو قاله لك. فالشيخ بيدل ويهدي. انت بتبقى مش عارف تدخل للمعلومة ازاي او للمادة ازاي او البحث ازاي يقول لك ادخل من الباب الفلاني. لو دخلت من باب العلاني حطوه في ضروب المعلومات مش هتجيبه. تمام؟ الحاجة الاخرى اللي بياخدها من الشيخ انه يتأدب. إنه الشيخ يقدمه العلم له طغيان أمر من طغيان السلطان لأن طغيان العلم يقهر القلب وقهر القلب ده أصعب حاجة. يعني ممكن السلطان يقهرني بجسدي وأنا قلبي بيلعنه. تمام؟ أدلدل وداني وأدلدل مش عارفين بتاعه وأمرك يا باشا ومش عارف الكلام وأنا بلعنه. إنما الحجة تقهر القلب نفسه يبقى أنت بتحترم هذا اللي قدامك برغم انك تفتخره تشتمه لكن من جوه بتحترمه كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فالعلم له طغيان رهيب. اذا ما كانش البني ادم يكبح جماح نفسه في العلم ده يضيع الدنيا. يضيع الدنيا ماسك الاله في ايده لما يكون واحد معاه مسدس والعالم كلهم معاهم عصيان. وحتى كان بعض العلماء إذا لا واحد بيتنطط، العلماء في العادة عندهم أسئلة ملهاش جواب، ملهاش جواب يعني. تمام؟ لما يلاقي واحد بيتنطط يديله سؤال من دول، الشيخ نفسه ما عندهش جواب. تمام؟ من باب إيه يكسره؟ واخد بالك؟ راح محمد المسلم المورى أحد علماء الري، وكان رحلته واسعة جدا، وكان يقال له ذو الرحلتين، رحلة للمشرق ورحلة للمغرب، فما كانش حد قوي له رحلة زيه يعني. فراح لأبي كريب محمد بن علاء شيخ البخاري ومسلم وبتاع، ومن أقرانه برضه يعني، أو أكبر منه مثلا 5-6 سنين، فراح عشان إيه؟ يحضر عنه. تمام؟ فقال له أنت مين؟ قال له أنا ذو الرحلتين. ما عجبش أبو كريب ذو الرحلتين، جيت تنطط علينا في المجلس وجيت أفتخر مش عارفين. فلقى إيه؟ فلقى يبدو الشراب بتاعه مقطوع وصبعه الكبير طالع. قال له تحضر عندي وصبعك باين، وطرد المجلس. تمام؟ وكان أبو كريب عسرا جدا. محمد بن مسلم وراه يقول في الحكاية اللي وردت عنه إن دي بصرته بأشياء ما كانش واخد باله منها. كل ما يقول أنا ذو رحلتين خلاص ما فيش حد يسلم كله ويسكت وبتاع، عايز واحد يكسره، واحد يقدمه. فهم المشايخ بيبقى عندهم معضلات سواء كان عارفها أو مش عارف. تمام؟ يجيب الطالب يرمي له معضلة من دي ويحرجه على رؤوس الأشهاد قدام الطلبة والكلام، من باب إنه يكسر إيه؟ يكسر نفسه. لأن العلم إذا ما يكون يعني فيه كباح يعني كبح لجماح البني آدم يعني صعب جدا. وبهذا تقدر تخرج بقى تصرفات الأعمش مع الطلبة، أو بكر بن عياش مع الطلبة، كل التصرفات الشديدة اللي بيعملها بعض الشيوخ ومش عاجبة الطلبة. حتى في زماننا هنا بعض الشيوخ الأفاضل كان يقدم بالقصة لحد ما يقول لك اللي عايز يقعد يتربى يتربى مش عايز يتربى يروح الزمن يربيه، أنا مش هدادي حد. وكان شديد يعني في التربية، والطلبة بتوعه كلهم ما شاء الله أدب أدب يعني لما يحب يفتح الدرج يخبط عليه. اللي عمله يحيى بن معين مع أبو نعيم. إيه؟ عمله يحيى بن معين مع أبو نعيم. أبو نعيم الفضل من كان مع يحيى بن معين. سوء أدب ده من الطالب؟ إزاي سوء أدب؟ إنه يعني يختبر شيخه. طبعًا إزاي سوء أدب؟ هو يحيى كان رد فعله إيه؟ في روايتين، الرواية الأولى قالت إنه أقام فقبل جبينه وقال جزاك الله عن إسلامي خيرا فمثلك يحدث. تمام؟ الرواية الثانية بتقول إنه قبله من جبهته وقال والله لرفستك أحب إلي من رحلتي. ليه؟ لأنه يحيى بن معين لما الفضل من الكائن تفطن للقصة قال جزاك الله عن إسلامي خيرا فمثلك يحدث، إنه لن يهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حديث في حديث وتعالى الكلام، إنما سوء أدب يعني من يحيى. طبعا أحمد بن حنبل لأنه يعني أكثر يعني رعاية لمشايخه قال لي يحيى لا تفعل، فإن الرجل حافظ. قال له ما بد، لازم اختبره، لازم اختبره شيخي مش شيخي تلميذي بتاع، لان يحيى كان كانه قائم على الحدود، قائم على الحدود ونفع الله عز وجل به امه الاسلام كلها. يحيى معين ده كلام يعني الرواه ويطوف البلاد، ومع ان كان عنده 1000 حديث لم يحدث، مش مشهور عنه تحديث يعني، كل احاديث يحيى معين في الكتب ما تجيبش 1000 حديث. شيخ ما عجيب انه اجاب المأمون، يعني من العجيب انه اجاب المأمون في الفتنه. انه ايه يعني يا اخي ضعف القلب، مش له مش القلب عزمه بينفسخ. طب عمار عزمه انفسخ لما عزبوه، ايه اللي حصل لعمار؟ النبي قال له ايه؟ قال عاد فعد بلال كان اقوى قلبا فصبر. في ناس يصبروا في ناس لا يصبروا مع تمام ايمانه، كان مؤمن وانسان فاضل وعند الله عز وجل في الدرجات العلى وضعيف بالك ازاي. فيعني لا يعني انسان يحتقر انسان اخر ابدا. يعني أنا بصوم كل مثلا يوم ويوم مثلا، وشايفك أنت ما بتصومش خالص ما احتقرش، لأن قد يكون فتح لك في عمل آخر مش مفتوح لي فيه، فتح لك في قيام الليل، فتح لك في الصدقة، فتح لك في الذكر، فتح لك في التسامح مع الإخوان وغفران زلتهم، وأنت لم يفتح لك في هذا. يعني ويحضرني كلام عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري ده كان من أقران مالك وكثير منهم الشافعي وغيره، قال الحديث الذي فيه إن يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل هل يجدون أعلى من عالم المدينة؟ قالوا هو العمري، هو العمري من فضله وعلمه. وبعدين العمري ده كان من أقران مالك، له عمود في الجمزج النبوي زي مالك. فدخل الخلوة يتعبد، لا أحس بلذة كده، لذة الخلوة، لذة بتاع معاملة الناس فيها مشاكل بتاع وتغيير القلوب بتاع. فلما استشعر لذة بعت لمالك رسالة مشهورة، قال له أنا رأيي تسيب اللي أنت فيه وتيجي تدخل في الجحر معانا، العبادة بقى وبتاع والكلام ده بتاع. فمالك رد عليه قال له إيه؟ قال أنت فتح لك في العبادة وأنا فتح لي في العلم وكلنا على خير. هذا رد مالك، واخد بالك إزاي؟ فهي كده كل بني آدم يفتح له فيما لا يعرف عنه أنه يفعله. فليه لماذا تحتقر الناس؟ ابن مسعود كما روى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح كان لا يصوم تطوع، كان ضعيفا. قيل له لما لا تصوم؟ قال إن الصوم يضعفني عن قراءة القرآن والصلاة وهما أحب إلي من الصيام. فأنت عارف سكتك فين، عارف إيه اللي يصلحك، عارف إيه اللي أنت فتح لك فيه كده. فما فيش حد ممكن يستقل عمل أي بني آدم. هو الشيخ أجاب عشان هو متأول ولا ضعف منه؟ لا ضعف، وبدليل أول ما خلص المحنة رفعت المحنة قال أشهدوا الله أن القوم كفار. طب ألي ألها؟ وما من إنسان أجاب في المحنة إلا ورجع وقال هم كفار بالخط العريض. فأنت لا تدري يعني. بالنسبة للأعمى شاشة وفعل مع طلاب، كيف يعني نوضح لبعض الناس فعل الأعمى مع طلاب في الكلب والبصر وما إلى ذلك؟ اللي أنا قلت تهذيب، اللي أنا قلت شوف كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. عايز يتهافتوا عليه يبقى عسر في التحديث، وهو في نفس الوقت ثقة وإمام وحديثه فاكر. هنموت عشان ناخد حديث ده، عنده علو وإسناد، عنده حديث مش عند حد تاني وصادي الدهان. أعمل أنا بقى أصلا تمام؟ أقول له يضربني بالقلم، يضربني بالجزمة، يضربني مش عارف، بس الدين اللي معاك تمام؟ أعمل فيه بس أعمل اللي معاك. فالأعمل كان كده، هو الأعمش حديث الأعمش يملأ دوين الإسلام، مش كان عازر يعني مش لقينا حديثه؟ لا، لا من أكثر الناس حديثا الأعمش، بس كان إيه يعني مثلا هو كان طبع فيه يعني. يعني الذهبي يقول هذا سوء خلق من الأعمش، الذهبي يعني يصف هذا يعني اللي بيعمل ساعات حركات فيه أرعى يعني. يعني مثلا عبد الله بن إدريس أحد اللي كان بيمشي مع الأعمش أو طول، قال لي الأعمش اعزمنا عندك، تحرق الرجل وعزمه، كان حوالي 7-8. جاب الخبز، هم تواصلوا بينهم اللي هيجيبه ناكله يجي ما لاهوش تمام. جاب الخبز راح يجيب الغموس، جاب ما لقاش الخبز، عم حطت الغموس وماشي تمام. جاب خبز تاني، جاب ما لقاش الغموس كده يعني تمام. في الاخر يدخل على الزريبه وجاب التبن وحط التبن وده وقال قاتلكم الله، اكلتم قوتي وقوت عيالي وهذا قوت دابتي فكلوا. قال يقول عبد الله بن يونس فظللنا اياما لا نستطيع ان نكلمه. بيعمل حاجه زي كده والراجل اصلا كله ضيق ويعملوا في الفخ ده وبتاع وكده ده. فهو الحاجات دي لها محامل، الحاجات دي لها محامل، فتحمل بالذات العلماء يعني على قد التأديب يعني. أبو بكر بن عياش اللي هو الشعبة صاحب القراءة المشهور عن عاصم، هو أبو بكر بن عياش كان عسرا كالأعمش، تلميذ الأعمش يعني. فقالوا له مرة بيتحايلوا عليه حديثه مرضاش، فقالوا له إيه طب حدثنا بحديث، قال اختاروا السند أو المتن. يعني حتى مش راضي يدينهم حدثنا فلان بإسناده يعني، اختاروا السند أو المتن. فحبوا يعني يبجحوا لنفسه، قالوا له أنت عندنا إسناد، إحنا محتاجين السند، إدينا المتن. فأعطاهم متنا لا ينفع، حتى ظن عليهم أن يحدثهم بشيء مفيد. قال كان إبراهيم يدحر جدا بيلعب بيلي متن، طب نعمل إيه يعني؟ ما أنت قلت لي ما اختار المتن، طب لو قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة وأمساك، طب أنا أستفيد إيه؟ ولا حاجة. ما هو المتن؟ فقالوا انت عندنا اسناد من باب ايه يفتحوه يعني كده وخلوه يعني ايه يتبجح لنفسه بتاع، حدثنا اي حاجه بتاع. فحدثهم بما لا ينفع برضو ظنا منه انه حدثهم بشيء بتاع. ابو بكر بن عياش كان كده؟ لا ما كانش كده، كانوا بيلجؤون احيانا الى هذا في بعض الاوقات، بتبقى الشيخ له نظره شايفين دول بيلعبوا وشايف دول مش عارفين أول نظرته بقى ما نعرفش كيف كانت يعني. لكن بمقتضى علمه وفضله إحنا بنحاول نتأوله لعله يغسل كذا لعله يغسل كذا كذا. طب شيخنا بالنسبة للاستخارة تصح بدون صلاة حال اضطرار واحد كان في السوق أو كذا؟ الاستخارة لازم تكون بصلاة، لكن إذا دعا دعاء الاستخارة بدون صلاة دعا ما في دعا يعني. لأنه حال اضطرار أحيانا اللي بيشت يعني في السوق هو بدي يشتري شيء فعايز عايز يعني يستخير الله في يستخير في هذا الشراء وما في مكان للصلاة الاستخارة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر ركعتين من غير فريضة يعني حتى من غير فريضة العلماء بيدخلوها في أي نفل عشان قال لك من غير الفريضة ما تكونش فريضة في أي نفل سنة ظهر سنة عصر كذا. لكن الظاهر من الحديث إن دي ركعتين مخصوصين للاستخارة ما تكونش فريضة اعتزال. لكن العموم يدخل للفقهاء قالوا يعني الدعاء بعد الصلاة ولا أثناء التشهد ولا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام. ابن تيمية بيعلل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك طلبك في حضرة الملك خير من ان تطلب بعد ان تنصرف عنها. انت لسه عشان كده وقال ايه؟ لان دبر الصلاة يشمل اخر التشهد قبل السلام ويشمل بعد السلام. ده كله دبر اللي هو اخر شيء يعني. فممكن يكون قبله وممكن يكون بعد. حديث النبي عليه الصلاه والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. صحيح. طيب لو انا بتوقف امام عزك الله او ما ذكرش اسم الله. لا هو طبعا العلماء قالوا ان التسميه واجبه. الشرط. الشرط صرفوا ظاهر الحديث عن الشرط الى الوجوب. ترك الوجوب لا يفسد العمل. تمام. فحتى سئل الامام احمد احد الذين يجيبون التسميع على الوضوء اذا افتكر في نص الوضوء قال يسمي واذا لم يسمي صح وضوءه وصح صلاته. واحتج بحديث مسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا وضوءك للصلاه ما لوش التسميع. شيخ حاجه 1410 مع الشيخ الالباني مسجل يعني محفوظ الاشرطه ده غير ال 87 لما رحت الأردن. لا أنا الشيخ الألباني سجلت معاه 70 شريط ما شاء الله 35 في الرحلة الأولى وفي الحج ال 35 الثاني محفوظة محفوظة. أسئلة الشيخ مش على الموقع مش موجودة. هو التسجيلات اللي كانت في الحج مش أنا بسجل أنا كنت بسأل الشيخ بس في كان يبدو ذلك كنت بسأل في منى فاللي كان بيسجل ابو ليلى فابو ليلى بقى ما ادانيش الاشرطه الا ايه يعني 3 4 اشرطه ما اعرفش يعني اخدتها منه بعد كده بس هي كان 35 شريط من لوحدها كانت حوالي 12 شريط ما شاء الله. الشيخ كان بيحاضر 3 محاضرات في اليوم ما شاء الله بعد صلاه الظهر وبعد العصر وبعد العشاء كان عنده جلد مش طبيعي يعني. حدثنا عن الشيخ حدثنا عن الشيخ الشيخ الالباني رجل من القرون الثلاثة الأول سقط سهواً سبحان في عصرنا. ما في موقف حضرك في رحلة الحج؟ نعم موقف حضرك في رحلة الحج؟ لا لا الشيخ رحمة الله عليه أنا حكيت كلام تكتب في في الإعادة إفادة. نعم في الإعادة إفادة من الرواية مباشرة شيخ شرف السماء الله يكرمك الله يكرمك. هو يعني كان أخونا نظام سكجها الله يرحمه زوج بنت الشيخ وكان صاحب المكتبة الإسلامية في الأردن هو طبع كتاب أداب الزفاف والصحيحة والجزء الرابع وزي كده. كان بيجي عندنا القاهرة وبعدين لما كان ينزل القاهرة كان يقابلني فقلت له أنا عايز أسافر للشيخ وعندي 200 سؤال في العلل ومش هيجاوب علي واقنع بجوابه إلا إذا كان الشيخ هو اللي أنا أسأله هيك. فقال لي تعالى وجرب. فقلت له انا عرفت الشيخ بيطرد الطلبه وبيسمعش الطلبه وحاجات زي كده وبتاع فانا خايف اجي من مصر يطردني. فقال لي لا يعني تعالى وجرب تعالى وجرب. فكتبت رساله للشيخ الالباني سبحان الله ما اعرفش مين اللي عطر عليها ونشرها على النت من حوالي 3 شهور خطابي انا للشيخ الالباني اللي انا بعته له اول مره ما شاء الله واخد بالك. ان انا قلت له انا يعني عندي 200 سؤال في العلل ولا اقنع ولا بجوابكم مش عارف ايه، فلا تطردونا عن بابكم. نظام قال لي زعل من حكايه تطردونا دي، لا بيطرد ولا بيعمل حاجه. فنظام قال لي خلاص تعال جرب. طلعت تصريح سفر وسافرت الاردن، غبت 3 أيام في الطريق يعني، باص بقى وعباره ومش عارف ايه والكلام ده، ويتعطل هنا ويعمل هنا وبتاع. المهم نزلت، ربنا قيض لي اخ من اخواننا المصريين في عمان، كان يعرفني من الكتب اللي انا نشرتها وكده يعني، فاخذني بيتي في البيت عنده. وصادف سبحان الله ان الشيخ الالباني يصلي في المسجد اللي جنب بيته صلاه الفجر سبحان الله، لان الشيخ كان يرى ان بيقدنه في عمان من بدري نص ساعه عن الوقت اللي بتاعه، فكان يجي من الزرقه ضحيه هملان المركه الجنوبيه دي، وكان يجي للمسجد ده يصلي. فقال لي ده الشيخ الالباني بيصلي كل فجر هنا ما شاء الله. ففرحت قلت كويس. 7 الصبح كلمته في التليفون، ف بقول له السلام عليكم ورحمه الله. لا هو اللي بدأني بالسلام، قال لي السلام عليكم ورحمه الله. قلت له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال لي اسأت الرد من اولها بقى، سألت الرد. انا اصلا جاي مهسس كده وركب بتخبط في عضلها يعني، مش ناقص ان يعمل معايا كده. قلت له لماذا يا شيخنا؟ طبعا عرفت بنفسي الاول، قلت عرفني عرفتي عرفني منين بقى؟ في اخ اسمه احمد عطيه في عمان، ده اللي دخل الالباني الاردن اصلا، احمد عطيه ده، وبعدين تحول للصوفيه المغرقه في التصوف بعد ثم البهائي. انا الله المستعان شوفي الله المستعان. اخوه محمود سعدان منه جدا، محمود عطيه توفي. هو محمود احمد توفي السنه الماضيه راح نصلي قبل سنه، لكن ما صلى عليه احد. الله يغفر له. المهم احمد عطيه لما زرته فقال لي انا اول كتاب نشرته كان اسمه فصل الخطاب بنقد المغني على حفظ الكتاب، اول كتاب نشرته يعني. فهو قال لقيت الكتاب ده في مكتبه فاخذته وديته الالباني، كان الالباني يقول ليس لي تلاميذ، على نفس نهجه يعني ونفس طريقته في التخريج والنقد وكده. فبقول لما قرأت الكتاب عجبني قمت واخد منه نسخة وديها الشيخ الألباني، قلت له وجدنا لك تلميذا على نفس طريقة النقد وتعبته، وديته الكتاب ورجعته بعد 3 أيام قال لي فعلا ده شاب كويس. وفي أخ اسمه مازن من نابلس قال لي أنا مسافر للشيخ الألباني، كان عندنا في مصر يعني، مش عايز تديله حاجة؟ كنت أنا نشرت جزء شرح سنن النسائي بخط إيدي، اديته له وقلت له ادي ده للشيخ الالباني طالما انك رايح له، خليه يقيم عملي وانا ماشي صح ولا غلط وحاجه زي كده. فجالي بعد 4-5 شهور بشريط تسجيل، سال الشيخ الالباني عن السنن الاربعه، افضل شروح للسنن الاربعه. فلما جاء على النسائي قال انا لا اعلم في للنسائي شرحا، ولكن وصلني مؤخرا كتاب لشاب من مصر وهو كتاب مفيد وكذا كذا. فقلت خلاص طالما عرفني يبقى انا ايه لما اسافر كده. فهو فعلا لما سلمت عليه رحب بي، وبعدين لما رديت عليه سلام قال لي اسأت الرد، حتى بقى ايه اقول ماذا افعل. غبت طول الليل افكر، والشيطان بقى ما نيمنيش الا قبل الفجر بنص ساعه، وراح علي اللقاء وقال لي نلتقي يعني في الفجر. راح علي اللقاء زعلت جدا وبتاع من كتر ما عانيت الف المسألة، بس خمنت ان الرد لازم يزود حاجه يعني يقول مغفرته، وما كنتش وقفت على الحديث اللي شيخ قواه يعني مذاك وبركته ومغفرته دي. فالاخ سمير الزهيري ربنا يبارك فيه اللي هو كنت انا عنده كلم الشيخ وقال له يعني عايزين نلتقي بتاع، فادانا موعد بعد العشاء. ده كان اول لقاء لي مع الشيخ. اول ما قابلته فسلم عليه هو اللي عانقني طبعا، لا يمكن انا اهجم عليه خالص يعني، ما اقدرش اروح اهجم الحضن يعني، لكن هو الحقيقه اللي عانقني يعني. وبعد ما انتهى المجلس وهو ماشي مروح اخذته على جنب كده وقلت له انا ظروفي كذا وانا طالب علم وبدرس حديث وجاي من مصر ليس لي هم اطلاقا الا ان انا اقابلك واخدمك واتعلم منك يعني. اعتذر كل ما اقول له ليس عندي. طيب اديني ساعتين ليس عندي وقت، طيب اديني خمس دقائق ليس عندي وقت، كل عقلته حسيت اني عايز ابكي بس يعني استحيت ان انا يعني ابكي قدامه، وحسيت ان رحلتي ضاعت يعني بيرفضني ابني يرفضني يديني اي وقت، وانا عايز اخدمه يعني اساعد في الفهارس اعمل حاجه زي الطلبه اللي عندي يعني. فقلت له والله يا شيخنا لو علم الله صدق نيتي هيفتح قلبك لي، ولو ما تفتحش قلبك يكفي عقابا لي ان انا ارجع بخفيف عني. ده الكلمه اللي انا قلتها له حقيقه وكده. سبحان الله فجر اليوم الثاني كنت بسلم عليه وقبل عليه دوان، فليته ابتسم وضحك ضحكه بصوت يعني وقال لي لعل الله فتح لك. فاستبشرت انه قلبي اتفتح وكده، فعايز اساله طب اساله فين؟ فكان هو رحمه الله عليه يعني كان عنده عربيه تويوتا ستيشن كده، فكان يقعدني جنبه ويمشي بيه بعيد عن المسجد ويطفي محرك السياره والاسع. ما شاء الله بدات المساله بساعه وانتهت بثلاث ساعات. ما شاء الله يعني ايه حتى لما رجع تسجيلات اعرف إيه لما يقول لي كده يعني اعرف وكان باصص لي ازاي وعارف انه فهمني وانا عمال الف عليه الف عليه في هذا بالذات مثلا فيما بعد يعني قبض الله لكن سمعته شريط اللي كان بينه وبين الشيخ يعني هو فهمني انا بسوق اعتراضاتي دايما على لسان غيري عشان اعرف اتفاهم معاه، لان هو لو عرف ان انا واقف له وقطعني ما هش عارف اكمل كلام. فاقول لا فلعل قائلا يقول كذا لعل قائلا يقول كذا اللي هو مش انا يعني عشان اقدر اكمل معاه ليه الكلام. فهو لاحظ في كتر اعتراضاتي على الفتوى اللي هو قالها وكده ان انا اللي بعترض، حتى قال لي ابو اسحاق كده شريط يعني انا تراجع كده. فانا فهمت انا عارف القصه دي وذاك بعد كده ما كملتش معاه كلامي. فهو رحمه الله عليه يعني تلطف جدا معي، وحتى الاخوه لما ما جاش يوم وانا حكيت الرحله رحت له بيته وقالوا لي ما تروحش هيطردك من البيت وعيب لما انت الله لك مكان عنده وبتاع فمش ده تروح الى الموعد وحكيت. رحت وسبحان الله كانت كان يوم فتح لما رحت له يعني في هذا اليوم. كان في ناس من الاغنياء في جبل عمان، جبل عمان ده فيه تجار كبار وحاجه زي كده، فكانوا داعينه للعشاء. فصعب علي يوم ما اخدش فايده، فكلمت شيخنا يعني ممكن اجي معاك؟ فقال لي احنا رايحين عند الناس وده حقهم، فانت ما تسالش ولكن اذا نامت حركها، اذا اللي سكتوا انت اسال. وقول واقع ان انا اللي سالت الوحيد اللي سال اللي كان جماعه تجار وما لهمش في العلم وكان عايزين يحظوا بقى يعني الشيخ الالباني يتعشى عندهم وبتاع، فانا اللي سالت خدت الليله كلها تمام. ابص له الاقي الدنيا ساكته ساكته او مي اتلطف كده الاقي بيقول لي اسال يعني عشانك. فهو رايح للتجار دول قال لي استنانا تحت جسر معين كده نسيت اسمه هاخدك معايا. كانت مراته معاه وكانت في الكرسي اللي ورا، وطبعا مراته معانا في الكرسي اللي جنبه انا قعدت فيه. طبعا كل مراته موجوده محرج جدا بقى ما اقدرش اتكلم بتاع، بدا هو يكلمني. تزوجت؟ قلت له نعم. عندك اولاد؟ قلت له عندي سلمى كان بلا اسبوع، سلمى كانت مولوده بلا اسبوع، فقال سلمها الله. قلت له اول بركات الايه؟ اول بركات الرحله ده على البنت يعني واخد بالك. عندك سياره؟ قلت له عندي سياره بيتب يعني ماهر في السواقه يعني بيقول اي كلام يعني سايب ساكت ما بيتكلمش وكان شايف في روحي وكده، فعمال ايه يعني يفتح معايا كلام على ما نروح الايه للناس السجار يعني. الحقيقه احسست يعني معاه بلمسه ابوه الحقيقه ما كنتش عارف عن الشيخ. انا عارف ان الشيخ شديد جدا لان ما بسمعوش الا من الاشرطه، مناظرات مع التكفير، مناظرات مع مش عارف ايه بتاع، وبعدين صارم لدرجه ان الشيخ محمد اسماعيل عندنا في مصر يعني عارفين مقدم لما نزلت بالاشرطه بتاعتي لاول مره في اي شريط الشيخ الاولاني يضحك ها ها ها كده يعني. فلقيت الشيخ محمد بعت لي بيقول لي ارجوك شيل الضحك من الاشرطه. قلت له ايه؟ قال لي ما تعودناش الالباني كده. الالباني صارم يعني المحاضره صرامه واصول وبتاع ومناظره تكفير ومناظره مش عارف ايه. فاحنا ما تعودناش الالباني يضحك وكده يضحك الضحك ده، فمن فضلك شيل الايه الضحك الاشرط. يعني وصل القصه الى هذا، كان ده تصورنا على الالباني كده، انه لا يبتسم لا يضحك انه لا يتلطف حاجات زي كده يعني، بسبب الصرامه العلميه اللي كانت تبدو من شرائطه يعني. لا الكلام كثير قوي انت يعني. لو مثلا طالب العلم يحتاج، بس الحقيقة ان دايمين كده قال اذا كان الكتاب لطالب العلم بمزيد لكن لو انا عارف ان واحد واقف على ثغر بلا احوال اديله اموال الزكاة اللي كان فقير، وطلبة العلم 90% فقراء ومحاوج 90%، فالزكاة وانا هذا ديداني من القديم مع الزكاوات ادى طلبة العلم ما تيش فقراء، فقراء بيأكل ونام على بطنه اعمل بايه، لكن ده فقير طالب علم قائم بدعوة قائم بعقيدة كده، فبديله من باب الفقير. عليكم أصحاب السلام. وأنا دايما أهيب بكل أصحاب الأموال إنهم يخصصوا أكبر جزء من عندهم لطلب العلم، دول هم الجهاز المناعي بتاع الأمة، إذا ما فيش طلب العلم تمرض الأمة وتسقط. ولا احد يلتفت الي يقول لك صحيح يا اخي، انا مره واحد بقول له على موال زكاه قال لي يا عم ده يعري الزرين الجسم قوي بتاع كانه هيعمله زي عرق خشب قال لي كده، استغربت جدا قال لي ده يعري الزرين ما يروح يشتغل يا عم وبتاع وبتاع، فاهمه ازاي بقى؟ اقول له الامه والتوحيد والاوقاف ضايع من الدنيا والاخره ورجع في حاجه وبتاع، اقول له ايه؟ قمت سوي كم بعض المشي. ففي بعض الناس لا، او اغلب الناس لا يلتفتون الى طلب العلم بالذات الكتب، انت مليك المال وهو يشتري الكتب لكن ما يشتريش كتب في الدعايه. شايف في طلبه ثانيه حضرتك في الصعيد؟ نعم طلبه ثانيه حضرتك في الصعيد. الصعيد؟ اه طبعا في بالذات بعد في طلبه كانوا بيجي لهم من الصعيد كتير يعني، حد تثق في دينه وعلمه. عندك شيخ محمد عبد الحكيم القاضي، وعندك المنيا وغرام زكريا في المنيا برضه، اخوة افاضل اخوة سلفيين كويسين، شيخ سيد حسين العفاني برضه في بني سويف، وفي اخوة الحاج كتير في اسوان وكده، بس انا ما بحفظش الاسماء. وفي اخ يعني سمعت انه يعني التقى بحضرتك وهو اشتغل بالحديث. هو يكون محمد كمان. ايه هو؟ هو؟ كيال؟ ربنا يهديه. كيال؟ مدخلي دلوقتي تقريبا؟ اه مدخلي ونادي. شيخنا كيف في الاحتفال؟ انما يعني طلع على اكتافي انا. وبعدين كان المشايخ تاني شريط معروف مع انه بعت لي رساله لما قلت له ازاي تتكلم في المشايخ، بعت لي رساله اعتذار وقال لي والله انا عهد وانا لا امدحهم وانا كذا وهم مشايخي وهم الذين علموني، رسالته عندي. وبعدين بعد كده اتكلم فيها كلام مش كويس طبعا، خلاني اخر واحد على اساس ان الشيخ المباشر اللي كان بيحضر عندي وكده، خلينا اخر واحد بس كلم فيه الشيخ يعقوب مش مصارع عليه. انا اخذ منه علم يا شيخ؟ نعم؟ انا اخذ منه علم. انا لا انصح. جزاك الله خير. طيب شيخنا كتاب في السيره شو اسمه؟ تعالوا نبسط السيره بسيره الناس.